قصة الشائعة تأليف أندرسون. هذه القصة تحمل عنوان حكاية صادقة تماما، وقد اختار لها أندرسون عالم الطيور، فخرجت على يديه عملا أدبيا رفيع المستوى، خاصة فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك. وهو هنا يناقش قضية كانت وما زالت شديدة الحساسية تتعلق بالثياب والعري، بجانب التركيز على الطرق التي تختلق بها الشائعات في دنيانا. سوف تنبهرون بالحكاية وبالعنوان الساخر الذي وضعوا لها، إنها حكاية حقيقية وصادقة تماما، مع أن العكس هو ما حدث حقا وصدقا. نرجو أن يسامحنا أندرسون على تغيير العنوان. يحكى أن كان هناك بيت للدجاج تعيش فيه مجموعة من الدجاجات مع ديك واحد. ذات يوم قالت فرخة منها: لقد وقع حدث رهيب جعلني لا أذوق النوم طيلة الليل. نحن نعيش في جانب من المدينة لم تستولي عليه رجال الأعمال حتى الآن، ولم يستثمروه ليزدادوا ثراء. من المؤكد أننا نريد أن نعرف حقيقة هذا الحدث الذي أطار النوم من عين الفرخة وجعل ريش البقية الدجاج يقف مثل شعر الناس عندما يسمعون عن حدث رهيب. كما أن الديك تدلى عرفه الأحمر، ولو كان تاجا لخلعه عن رأسه. غربت الشمس ودخلت الدجاجات بيتها، وكان من بينها دجاجة محترمة قد وضعت بيضتها ومرت من أمام الديك ونزعت واحدة من ريشها بمنقارها، وهمست لنفسها: إنني كلما خلعت واحدة من ريشي كلما استد جمالا في عين الديك. ولفت نظره وأثرت انتباهه ودخلت لتنام بجانب البقيات، وقد سمعتها وتناقلت كلماتها بين الجميع، وهتفت دجاجة منها: هل سمعتم هذا الذي قيل؟ كانت الفرخة البيضاء هي التي نزعت ريشة من ريشها لتبدو أجمل في عين الديك. إذن ما قلعت واحدة من ريشها وتبادلت الدجاجات نقل الخبر والتعليق عليه، وقالت واحدة: ما هذا التصرف المعيب؟ لو إنني مكان هذا الديك لاحتقرتها. وكانت هناك بومة تعيش فوق شجرة تطل على بيت الدجاج، وكان مع البومة زوجها وعيالها، وقد ترامت هذه الكلمات إلى أذنيها وسمعتها فور استيقاظها من النوم، وكانت أذنهم حادة تكاد تسمع دبيب النمل. وقد أزعج هذا الذي قيل، فراحت ترفرف بجناحيها وتحركهم لتجلب لها شيئا من الهواء يخفف عنها بعضا مما أحست به عندما سمعت كلمات الدجاجة، وسكتت طويلا قبل أن تقول: ماذا جرى في هذه الدنيا؟ إن هذه الدجاجة قد خرجت عن حدود الأدب. هي تتصور إنها ستكون أجمل في نظر الديك إذا هي خلعت عنها كل ريشها. طارت البومة من عشها، وأبو أولادها يقول: عيب، هذا الكلام لا يقال أمام الصغار. عيب، هذا كلام لا يقال أمام الصغار. وصلت البومة إلى عش حمام يعيش على شجرة مجاورة لتحكي لهم ما حدث. قالت البومة للحمام: تصوروا أن الدجاجة لكي تبدو أجمل لكي تبدو جميلة خلعت ريشها، إنها سوف تموت من البرد. دهش الحمام وراح الصغار يسألون: كيف حدث هذا؟ إنها دجاجة بلا حياء، إنها قليلة الأدب، ما كان يجب أن تفعل هذا. قالت البومة: لكن هذا هو حقيقة ما حدث، وما سمعته بأذني كلمة كلمة، كل هذا لتلفت أنظار الديك. وسمعت أن فرختين آخرين فعل نفس الشيء، سوف تتجمدان من البرد، وعلى الأقل ستصابان بالأنفلونزا وربما بالحمى، إنها لعبة خطرة. هكذا انتقلت الحكاية من بيت إلى بيت ومن عش إلى عش، وأخيرا رجعت إلى عش الدجاجة وعندما وصلت كانت كالتالي: تصوروا إن 5 دجاجات نزعت ريشها وتشاجرت مع بعضها البعض وسالت دماؤها وماتت بعد فضيحة مجلجلة للعائلة وعار لها ولكل مخلوقات الدنيا وخسارة فادحة لصاحبها ولمالكها. وسمعت الدجاجة البيضاء التي انتزعت واحدة من ريشها ولم تتصور قط أن واحدة من ريشها هي التي كانت هي الأصل في كل الحكاية من أولها لآخرها. لا ما كان يجب على هذه الدجاجة أن تنزع ريشها. سوف أنشر الحكاية في الصحف ليعرفها الجميع ولا تتكرر. وانتشرت الحكاية في كل الدنيا. ريشة واحدة أصبحت 5 دجاجات ميتة. كنا مع حكاية الشائعة أو حكاية